سورة طه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما دام تلا على تحولا هن لا با من سلموا من هنها دافن البيبن دنيا هن من سلموا من هن بخير خير لين مؤمن لين الآخرة رحمن رحيم ينرمو على تحسن ولتي منو سي حنانتي يا محنكوتو لسبتين دي عليين طوها نين حرفولو فسرو ساوادتلي سورة البقرة كنو. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إتكي لابا صلى الله عليه وسلم من القرآن لجيكا فاسي تورا بارلتو إمامنو إلا تذكرة لمن يخشى بارنغ القرآن ننجيكلي هاتيكا واندي فنتي فو مهوسي أفانكا وانديالا من سيسلان ألالا يحنكتونيا ها فانتانغاما ها ألالا فارلولودي ها إشوبو ألا حرامكولا ها جنفالا تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا القرآن لا ديجيتالي ها فتان من سما من بانكودا أنين سانغلو منلوبي كوتوتارين الرحمن على العرش استوى الرحمن ممبي وليلين حكوتوتا على لاريسكان كوتوتاني وليلا ممبي حول ما يارين على كالانكيين أنيالا بنيا له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وما صوو فغمين بيبي سنغلتو أنين فغمين بيبي بانكوتو أنين من بيتيما أنين من بي دوغو كوتولا أبيمو أتلتاتي دانياتو منسياتو أنين كولتحمانياتو وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى إِتَكِيلَ نِهَا كُمُ لَنْكِرَمَنْدِ أَتِ أَلَوُ أَحَالُنِّ مِمُ قُلُّوتِ أَنِنْ مِمْبِ قُلُّو يَارِنْ هَسْيَا قُلُّوتِ الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى أله من سبا من سكالنك فوفن ننتكيرن من سبتو تنياكا فات أله تهني مالو باتل له وهل أتاك حديث موسى إتكي لابا منافو موسى لخبارو ناتي كان إمران دمو تمومين أبيبولا مديان حتاها نصرة إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى كبير موسى حتاج أكاد قولين ألو مكونو دهتا جلجيلا تمودو فنسي تاكم ودو ناتيالين نوانتي تامانو نوانتي نمو هتراجي من بين كندان دلا نسلو نينكا أحسلو إتنا فلما أتاها نودي يا موسى. كبيرين موسى ناتا تاو دالا على هاكلي أكاينكو إتي موسى. إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. تمين جينتي تلمو إماري قوتي إلى سمت فلولو إتي موسى إبي أولمبان لتو ممبي سنياري ممو توانتي. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إتي موسى دلهي سوغاندي إنتي ألا نا كيلار يارو ين إلا مي إبي من وحي لا إما هفتان إنتي ألا ما. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. تمين جين تتن تلمو ألتي من سو من سنت كيرين فنت تلباتو يا سلو للو فنكم سابولا. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. لا خير لولو أبناري سلفي أنهن فغما ما لبولا نيادي نجونوليا فويس بيسرا إلى بارولا إهمين بارا دنيا. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. إت موسى موكني بلي لما نيالا لا خير لولمو لا أنين هيتبن أكما مهومي حالون أمان ترى لما نيارين لا خير لولمو لا أنت بارلا وكوين أتيكي بلتا أنيوكو أها فانيان دي إت موسى نيبلتاو تيجيكو إسه حلقي. وما تلك بيمينك يا موسى. إت موسى مومبي إبلو باكونولا. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. موسى كو نا دوكولمو نسنتنتم منا حتى همالا نسيربولو لمحالا فافتولو سجلون نبيحولو سانخاني. Hajo dolu bennale, nafado dolu bennale, jinto ko jinto. Kole elkiha ya Musa. Alako, ite Musa, jinto ko fai. Fa elkoha fa idha hiya hayyatun tas'a. Musa ha do ko fai, do ko mayele mata. Aketa sabati membe tahakam. Qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratuha al-ula. Alako Musa o sanyinta ikana silang mbala sagila anyafolo male ahake dokoti. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. إبلو بلا إبهوفي إبلو سبو أبيجيرين جنغرو نتمنتو ومكاوكو دولتي. لنريك من آياتنا الكبرى. فَنْسَنَا آيَبَالُ إِتِيلَ اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى إِتَ مُوسَى تَهَا فِرْعَوْنَ كَمْ فِرْعَوْنَ يَنْدَنْتِ يَا تَلِي إِهَا كِلِي كِلِمْ بَخَيَا كَمْ هَأَلَى كِلِمْ بَخَيَا قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي Musa ha alatara ako marigo nsiso iriwandinye wayassir li amri ihana kuosoniandinye wahlul uqdatam min lisani iha nangalabula hatafobakan يفقه قولي فايسنا كما فهم وجعل لي وزيرا من اهلي يهدي ماربها كفما ندمبا يالكون هارون اخي مما مبارنتي هارون اشدد به ازري Sembente ya ndiala, iha nko bamba ndiala. Wa ashriku fi emri. Iha kafuma na annabiyo moyato, aning kila riyaro lasiyoto. Kainu sabbihaka kathira. Fonsi tohola senia kendeke. ونذكرك كثيرا نيفنكم كندك إنك كنت بنا بصيرا مارغو إتي نعبنالي قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ألكو موسى إحامن ترى باتي سؤالا ولقد مننا عليك مرة أخرى. إت موسى نمتا إمل النوم سنيادو. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. ومن جوتي تمومن نينا للحم. Fenna nkalil hamo ke minna. Ani qadhifihi fit tabuti faqadhifihi fil yammi fal yulqihi al yammu bis sahil ya'khudhu aduun li wa aduun lah. Wa alqaytu alayka mahabbatan minni wa litusna'a ala ayni. Koyna yeng. Kwa habula kankira kwala. Hakankira bula nilo konala. Nilo halafai tintula. Njaho sa tombong anya fango jaho. Nga mohola kano gulaima. Mohobe si kanu. Aning iha megeng nyakoto. Nying ayo nying benyama hankuto jelaje. Mansaba mansa kallankela ikobe haula mayarin alakamalo anyala kallanke yae nyamin id tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfuluhu faraja'naka ila ummik فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم ما جئت على قدري يا موسى تمومين ibari muso betahamala abafola ko moholo mingi tombo abafola yenko fongalu kandandi mohol kang menul senying dindinganying susunu alien nila sagi inama fanya sesumaya akana nitoro soto ete Musa iha moho fahalinu nyikisi hamoma nyijarabindi jarabindilla inatatu madiana sate konola sanjama sanjiriga jama wokola ite Musa inata misra bankokam wahtoto alala kitoto mimbe bending ila kilayama wastana'tuka li nafsi ite Musa nema taima tugum tumomin nyisu gandi na kilariyarola anin halasiro ke nte alayen anin hilo na yamarola anin nafatandiri kuola اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري ايه موسى تها اني ابارمو ميمو هارونتي نكاو قولتي الوكنا لحنفو مفين كونولا اذهبا الى فرعون انه طغى Alutaha alfulo mumebe hataha Fir'auna kang Fir'auna bata yandantiya Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha Alfulo ha kumano khefayen adobato ase imira nuante ahasilang alanya قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى موسى نحارنا كو مارغو جلو مسلان دين فرعون كانتها كنين يحن كتلا نوانتي Aha yandante ya tonyakang aha balangato Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara Alako alo kanasilang niatelo fulolemu mbamela mbajela kumi mbebe tambilaje فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى ألف لوحة ها فرعون كان ألف لوحة فاين تلومها فلو من جنتين مكيلا فلالتي من الفتنتا إماري قوما إت فرعون بني إسرائيل بلا نيهتها إكاني إيهانكتا Natite Fir'auna kanne kawakuti memfatanta imari goma kiso abe mohama membulata kando noma inna qad uhiya ilayna anna al'adhaba ala man kadhaba wa tawalla ite Fir'auna Imarigo walaha wahyo lajiginye hafoko ala yahankato abe moholekan minga fanyandirote aha ikodi ala kilirola anin ala shariyangala. Qala faman rabbukuma ya Musa. Fir'auna ko jommo alfulo marigoti ite Musa. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Musa ko telu marigo ateleha dafe ngabesu adanya nyimala mimbe bending afe anata abetilindi fenkang mimba nafala. Qala fama balu alquruni alula. Fir'auna bejella Musa nin Harunama akoyenko manto fololo dunna kulu beji. Qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa. Musa ko Fir'auna yen ha minyininka wo mankenna bi kumoti wo kumo wobula wo mohofololu la kuolondobe marigole bulla lawhil mahfuz kolla londen tenteyen wo kuowoto marigo me fili ala barolto anyala kitolto marigo amenyina fe wofendinna ahamillon woto. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. مانسو منا بانكو كاليان فنسو نيارنتي ألوسالو فا نفا منا أحسل جمالو بواليين بانكو كان أحا جيولاجيكي حفتان سانوتو نبينو نجمال باتو ممبي فتندين. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ألو دمروكي ألو هلا بيحاولوا نحاني كاوا كلوا بوتو حكلي دنكوليا من لسيجي. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أتلو مهولو نالو دا بانكولتو مبالا ساقلا أتي بانكولتو مبالا بولا أتي بانكول كونولا واحتو كوتين فنسالو سرا ألا بارولا. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. نن آيوليتا فرعون لا أمومي به أها فنياندي فرعون هيبان. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. فرعون كوه فايتي موسى إناتا نكني فايسن نبو نبانكو كان إلين باتوتا يالا. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. من علي بطوتا ياتلي منن أكانيانتا لا هدو قسي انتلني تتيما انتمين بايلا انتلو اتفنا تابايلا wo hake dingirati min be tema kanke yarin. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. موسى كو ألا لاحدو ولا مو سللونتي هم هول مدن ولها تمو. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. فرعون هي كودي أهلا دبروا المدن أنا تنا. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. موسى كو فرعون لا بتوتاليا أبيك واندلا أكوين كو يحنكتو بالين ألوكنا فنيالا ألالا نالو هوكي أسالو كو كنتو يحنكتا بالا مهوكا سارتالي مهومينا فنيالا ألالا. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. أتوتالو ها نهان سبا إن أتنا قلو إذا ما تيما. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. باتو تالوكو نمو هفلو ننلو نلمو باتو تافلالتي إلا فتا منا ولمو حالو لبو ألا بانكو كان إلا باتوتا يالا إهالا باتوتا ياسلا نيمانين سامبا إبتاهالا دينغرامينتو. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. إكو نيوهين ألا لا فيروسيتي ألو كانا نيوهوالي أليلو سفكيلنا بيلومو مهوتي نيتا منا نوروكي. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. باتو تالوكو إتي موسى إحافا إيروكي فو نيوانتي انتلو فلوها فايروكي. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. موسى كوين ألو وكم ووبلا ألو فايروكي إلا جلولو فله أنيلا دوكولو أبي منو نيالا موسى نيالا إلا باتوتا يا سابولا هافوكو كويبي تحكن. فأوجس في نفسه خيفة موسى. موسى ها سلامو كلامتا أفانتو. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. جلو ألاك موسى ين إكنا سيلم إتلبي إبه سانتو إتلبي نوروكلا. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إذا موسى فنغفاي من بيبولو باقولا أسيلا بارولو كنو إها باتوتا يا دبارولك باتوتا تتنيلا أبوتا دينجرا ودينجرا أناتا دينجرا ودينجرا. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. باتوتا له فانفاي بانكوكا حسجودي إكو لمن ياتا هارونا ماريغولالي أني موسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فرعون كو ألو لما نياتا موسى للي جنة ندنيا لما موسى من جينتي أتلمو ألا كيباتي من ألا لن باتو تايالا mbalo bulolu kuntulale ani alu singolu hawali nyohonna ngalu deng tamare juola alu balo nale nteloning Musa marigo jonna yahankato hafati menna yahankato bedumala hame. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. Batuta luko ntite Fir'auna fisiandila hasia fenti minna tankang kulankena marengolto ntelo ntila ala ya fisiandila iha minjigi havoko itemu alaleti hawa fisia alala mansabayati manso minga nteluda fenke ite Fir'auna lafta minkela ilakero abedanna dunia baluo nyinneto. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wama akrahtana alayhi minas sihr والله خير وأبقى. جلو لي ما نياتلي ما رغول فاس خفر ما نجنبول أنيتي فرعون إحان كرحان كو منتو ممو باتو تاياتي ألا أتلا حفظا أتلا يحان كتو بتولا. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. كومن بيجان نمنا تا أمارغو كان أمو مهكرونتي كافر جهنم لباين أنت فهلا وجهنم كلا أهيدها أنهم فنان أنت بلولا ها نيديا سوتو ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. نمناتا أمارغو كان أبليما نيارين أها باراني مالوكي ومهو ولو درجا كتوتارين وليلو بولين لآخر لولمو. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وأرجانو ولكلا من يلمو سبطو أرجانو تي جنات عدن دلو الببرلا minulu bunjangolu kotola aning ayirijuolu kotola ibe dumala wo arjanno wolu kolla bukai wo nemo minjoti membe sabatiring hafatang alama abemo holeyen menga aniola senia hafanna senia kosoluma aning filan kafiyama aha alabatu ate aladorong ha akilimbahaya ajige ahisobo hajamfa alakutayala hamarigo benyohoya anta filan kafiyala fe wofendinela ala dafengolito. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. نا وحي لجي موسى كاينكو كهبو سوتو أنين نجنغلو بني إسرائيل نقولو كنولا إهبو مصر إها سلامتا باتو سلو منبي جارين إكنا سلام فرعون نيا أنيالا كلدنغلو إتلو من جوتي إنتالو لحقلا إنتالو سطلا إكنا سلام بانين كنلا كالوبي تننالي. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. فرعون بلاتيكو على كالدين الله جيوهي إمومي بكونون على دران حالهم جيومين يهم كتيكاً. وأضل فرعون قومه وما هدى. فرعون هالا محل فيلي فرعون مامبولا سلاكو منسي إلى كندانو. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. أتلو بني إسرائيل نالو كسلي ألو جهوباما ممو فرعونتي نلاهدو تاليين تور كونكو بلوبا كارولا فانسي تورا لجيغالو كان نمانا لجيغالو كان وهاديلي إكوليو ممو سامغتي نسلوا لجيغالو كان ومو كونو سبولتي ممبي إكو سماني سبو. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. أتلوا بني إسرائيل aldomuroke fenyima la ngalu harjehe minna alukana yandante ya ato nalu yandante ya tato nadimengo sejigalukam ninna dimengo jigita minkam wotigi bata halagi akasarata. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. انت ألا انت لمو خفر لا من سباتي نمين توبتا ألي ما نياتا أبارتا بارني مالا وكولا أحكاندا حتاها سلتلين دموكاً. وما أعجلك عن قومك يا موسى إت موسى مني إكورتوندي إلى مهولو كتولا إهي ساوان تور بلوبا كارولا إهي تو إكوما قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك رب لترضى موسى كو نمهلو فلوتي نكوما إبنارين نيسا واني هنائتي كان ماريغو فايسي دنياما قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري ألك موسى ين دلو ألا نيلمه لو جربين ديلي كبيرين إبوتاجي توران دينو بطولة سامري أهيل فيلي فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي Musa sagita alam holukam abedi mindin aniebe tororin Musa ko namo holuwo falu marigo man lahido talien lahido minganyin fo wahtole jamfata alufe alkortota lahido ma niwante falu laftale Dimiwaha jigalukam, mimfatanta alumari goma. Walahake, aluhana lahido bayi, aluha turandingo batu. Qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina walakinna hummilna. ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري بني إسرائيل نقولك موسى ميلاله دوباي نانوتو أننا سوغانديروتو بارنتلو Ihananyong fenguli ngalela mohola manyaram fengolto Firau nala mohola sanoluto Ngafai wanyale dinko konola tabe minkono Samiri yula yamaroto Wanyale samiri yifaranga Jibrila la suosi nota Habanko fai akonola فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي سامريها توراندنا لبوين ممبي فتكانكي يارين أبكم على إكونينسو barinin tala minul be fitinarin turanningo batola woluko nyinemu alla alati anin Musa la ala anyinata aku atahata afala yarawna alla yarji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a fonyinul min be fitinarin turanningo batola foimaje bang hafo ko kame kumalasa gima ame torobono ikang amina fano ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري هارون ko bani Israel ngol yenne nun janni Musa hasaji kan namo holwo i halu jarabindi turande ngin batolale fo momino se lanke nama kafiroto almarigo wale muhinna mansoti attanonte alublanko mbalu kilila minkan ha alabatu alunna yamarol batu ala shariyamoto قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ميلو فتنتا تورانينو باتولا إكو هارونا ين نتلون تبولا ماجيكيرين ين تورانينو ين كوتو أباتولا فو موسى حساجين كنارين قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا موسى كو إت هارونا مني بالي تمومين إهاجة كوي فلتالي إبي توران دينغ باتولا إبي بالي أباتولا ألا تتبعني أفعصيت أمري فإنت بولاري إنكو إِذْ هَارُونَ فَهَنَّا يَا مَرُولَ كُتَيَا قَالَ يَا بَنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي موسى ناتا هارونا كوموتا أبا سبالا أفانكا هارونا كاين نادينو إكنا مبوراموتا ikana nkuntinyo saba ntesilantele ninyi tuje ntahata inoma ihavoko koibata bani Israila jensen imana kumume hakanta qala fama khatabuka ya samiri Musa ko samiriye Yo, ite samiri, mumu ila kuoti, muna ihanyin baro nyinke. Kala basurtu bima lam yabasuru bihi, faqabadtu qabadatan min athari rasuli, fanabadhtuha wa kathalika sawwalat li nafsi. Samiri ko, nga fenneje imam minje wale mo jibrilti alayhi salam abe suokam tumomin abota bakonola firauna tunenta aniala keledingulu nga bankota jibrilala suosingokoto ngole fai nyinsano nyinulukang nga turandingo dadaiyen aketa turandinti membe fate kanke yarin tura kango bala albalalemu anin fitino niyo holela kenyanye niyo mense moho yamari kukurungula nyimbaro nyinto. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. موسى كو سامري تها إلى يهانكتو دنيا ينقلا ولمو إهابلو إبي بايرين ini moho mohondin benta isafa yenko nti mahala ifanankana maha jante jante la hijile biyen la akhira lulungu iya hankatola baidante minna ala anto baila ibe woya hankato wosotulale ila jalangala saha ituta bitiri minkotola ibabatula mbajani lale ngana abuguto jenseng bakonola no kana twala innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla shay'in ilma atelo moholu Musa ko yenko Allah ala ala kilindoranemu mansa wo mansante kering min sebatu to nyakan hate ala ala londo yiriwata kuomu mebeyen kadhalika naqussu alayka min anba'i ma qad sabaq وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا إِكَّهْ نَا مُوسَى نِفِرْعَوْنَ لَا خِبَارُ لَسِي إِتَكِي لَمَا نَعْمٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنِي إِفُلُوا لَا مُحُلَّا خِبَارُ فِرْعَوْنَ أَنِي مُوسَى مِي خِبَارُ لَا مُحُلَّا خِبَارُ لَا minuluhi itekila sawang. Nga Al-Qur'ano nyindi male. Hafatang, ntelo alama. Hake finkon fenti, mohayeng, nilafta ifinkonna. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawma al-qiyamati wizra. Nimingi kodi Al-Qur'ano nyinna. Wotigi lakhira lolungo abejunubo doni gulima bale tala. Khalidina fihi wasa alahum yawma alqiyamati himla. Ibedumala woya hankato leto lakhira lolungo woya hankato hajahuyen memu donoti junubo luto. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا لمنا بوتو بفلا نا كافر لجنجن إنونو بما يلمارين إنالو ببولورين لاخر لولمو الحال لا بنياكما أنيالا وليا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا إبنهم كوي كويلا ألمان فوافن لنك دنيا فوتل تندران نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما Ntelu alare halong ibe kumomin folanyo honyeng. Kumomin ibe to hakilima lona ikonola abafola ko almanfe wofe nineke dunia potili kilindorong. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. إتكيلا صلى الله عليه وسلم إبينين كالا كونكولا أفوينكو ماريغو أبيتو فتنالي كابيرين تفتندرلا. فيذرها قاعا صفصفا. Aha bankotu amome bebe kanyanding bimme falingakang. La tara fiha iwajan wala amta. La saharla ame dingira gengerinje bankokang. Ame dingira kototarinje bankokang. Ame dingira dinkarinje wolungo bankokan. Yawma idhin yattabi'una adda'iya la iwaja lahu wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Wolungo mohobe sebula kilirla kangoko hataha la khira lolungo mohomo honime jenga yeno bawo atelemu tonya kamuti dafe ngolmume beyen kangolmume be hatenkun henna mansoyen inefe wofendin neme fo kangomi halom koi koi kangolemu. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ولمو كان يرمي مهومه دين نفا دافع الكل ف نهن منسو دنيا كان يرلا ين أها دنيا فنان مهين إبه كان يرلو كلامي ين. ولمو kanjoro mekeno fo mumino yen mingala bato khalsa yandi alayen. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Alale halong nimbe inyato memo lakhira lolumuti anin membe ikoma memo duniyati ila londo ti marigo goran katinola. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyumi wa qad khaba man hamala dhulma. Nyalu majigita adalaye man sabaluringo baluo mana kamaliringo bela ikabe bending ala man sabaya ma nyaming manso minte fahala membe loren kuo bela membe karering atanola mohoka sarata lakhira lolungo minga ala filan kafia fe wofendina ala dafengultu. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. Nimmin barata bara nyimalla ahatara atigimu muminoti amari gola atiginte silanna doyigirla hala bara jaholu makafu ante silanna nakhasirla ala bara nyimalla. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. القرآن لجيجي ونيالي عرب كنغلا نغنغن ديرولو ما يرماتو هو كافرولو إسسلن ألنا نوانتي Al-Qur'ano ha finkonku keyeng ise kawandi ihatahasi. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. إتكيلا صلى الله عليه وسلم منسو كلانكياتا منسو سنياتا memu alati manso kototata aseniata nahasi kuomu mebema manso menna mansaya ha manso mu mebeno ani jabbaro mu mebe atelemu kuwokunin mayele malati atelemu mansoti memu tonyati alalahido tonyalemu ala gongondiro tonyalemu so wovending na fatanta ate alalema tonyalemu itekilaba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kana kenye jibrila nyohamma sawangala alqur'ano labengoto janning abe kurala akaranayen itekilaba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ihafo ko duato marigo makafu londola hakafu londoma ihanna lominna. Walaqad ahidana ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Nga adama ya marlenu kayen ko kakana iro dingo domu adama nyinata manfan hatara adamala. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba. Itekila nyemfin kong tumo ming nkomalai kolien alu sujudi adama yen imumebe sujudita fo iblisa ahibang. Fakulna ya adamu inna hadha aduun laka wali zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Nko ite adama nyeminje intiteng sentano ijaholemu ilamuso jaholemu akana labo arjanno konola aluse mantoro. Inna laka alla tajua fiha wala ta'ra. Nyimbiyeng arjanno to kointe konkolaje inte fetola arjanno lukonola. Wa annaka la tazma'u fiha wala tadha. Ite adama jilohanti mutala arjanno lukolla jilogando tesilima. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. سنتانو ها سندمي بسوسا أكاينكو إت آدم فني كانداندي يريجو كان نمبي لا باندلا أرجنة أنيما سيا من تبنى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. آدم أن يعلمس خير دمدم إن عيبو لنكن متين. Itutah arjanna fitolu tala hamine ifamma adama ha amarigo kutaya adama filita. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقال أمارغو ناتا سوغاندي أهلا توبو متا أمارغو هاكانداندي. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Alako alumo hofulo hajigi arjanno nyin konola almume be aning iblis atelu aluning iblis abe nyohon jahuyarale nyin kando nata alukam nyin fatanta nte alama nyin mimbulata nakandoko wante filila ante kunna guwala لآخر العلوم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نمني كودي فين كونغلا بلو قولن بتر لو تجيين دنيا جان سالوله لآخر لولو أبي فينجرين. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. ومن كودي أمارغو فينكم لا أسافوك مارغو منيحن ولي بفينجرين دون سجيرو كلنم دنيا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ألا من سبا من سكالنك أكو ومهوي نيناتلي لآخر لولو إبي فينجرين ينسابولا نكا وقولتو ناتي كانيني دنيا منلبي لانكن مارين اينا تالا اما ليمانالا يكو اينا تالا نامنون دنيا بي ابينينا ليلا ونيالي تاتو. وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخره اشد وابقى. Semohoi sarawo nyale memo danatambi jongoti amali manaya amarigola kawakula lakhira lolungo ya hankato wale hagwale walebe dumala. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. إتكيلا فوني مايلا محول تومبن ديبان كاندو سيلوكان محول سيا نامينولو حلقي مانتولو تو مينولها فانياندرو كنون ومحول إبتهملا إلى لولما إبي إنولو جلا إحلا جنو ومن دو جماول إلى سياو أني إنولو نومي إيهان كتولتي ومو تحسي كولتي أنين كواندي كو محليان منرمو حكيلي مالوتي. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. ناترتنو كوكما كانت من ساوانتا إماري غوما حكافر ينلو يحنكتو دوغندي أني وحتو من فتا إلى حلقو بكلا تمومين وتمو يحنكتو بلا كنيلي إيين حنوتو إما دنيا كلا ننسابولا كويبه هولا ما يارين يحنكتو لا إلى كافر يا سابولا. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. جكيلا صلى الله عليه وسلم إها سبري إبا من فلا إهي ماريغو دهول السنيا أتانتولا جنين تلو ببولا أني جنين تلو حبوي أني سو واحتو دولو إها لسنيا نجروكي هي ماريغو دهول السنيا أني تلو بهما Otu modo itekila ise dunya imari gola johoma. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Itekila ikana la saharilike nga nyimfilan kafolu dahamundi minna ani inyoholu ikonola fenulula nenulomo dunia dahamo mume beti walomo dunia manyara waleti minulun tetula fonsi jarabindiala Imarigo la kharjehe ahaminkiyen wala hafisa wala bedumala. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إهلا دمبايالو يا ماري سالولا يا صبر يا كان Dinyinin kala harjahela, ndelebi harjahela, labanku njima abe aranya silannaliyen. Waqalu lawla yaatina bi ayatin min rabbih, awalam taatihim bayinatu ma fi suhufi al-ula. Filankafoluko. Ni Muhammad tumbe kawakule na tilanyi. Ni mfatanta amari goma. Muna, fo kawakuo manna ikang nying al-Qur'ano nyintu. Abe kuolu fulayyeng minulube kafafulu ntu. Walau anna أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. لا ترتنون Konganyin fanyandirlalu halagile. Yahankatala minfatanta ntelu alama. Janning ngakila kikang. Ngakitabo lajigikang. Isame ibafolako marigowu. Nitunga kila kinkanung. min fatanti ite alama nsa to nyandi ngabula ila ayoluko anila sharyango janning ngadohoya ngangaibe ila ya hankatula. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. إتكيلا أفنين في اللانكا فوليان كنت المومي به مما كورنجرولا جمانو ما يلمانيا أنين ديمارو بكلاميين ألا ما كنون ألبالون نالي ntel ni atelu jombe silatilini ngokang ani jombe kandaring hataha to nyakang ntelu ani atelu.